في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. وأضحوا جميعا، تعرف العين فيهم كر النوم مسترخي العمائم، ميلي على هدم جحد الثرى ذي مسافة، مخوف الردى عار البنائق مهملي، تراجي فالحيتان فيه كأنها حيام على ماء حديث، منهلي إرادة أن ألقاك يا أثل والهوى كذلك، حمال الفتى كل محملي، فبعض البعاد يا أثيل فإنني تروك الهوى وعن الهوان بمعزلي، أبالي عرضي أن أضام وصارم حسام وعز من حديث وأولي، مقيم بإذن الله ليس ببارح مكان الثريا، قاهر كل منزلي، أقرت معد أننا خيرها جدا لطالب عرف أو لضيف محملي، مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا، قضاة بفصل الحق في كل محفلي، أخوهم إلى حسن منيع وجارهم بعلياء عز ليس بالمتذلل، وفينا إذا ما حادث الدهر أكحفت نوائبه والدهر جم التنقل، لذي الغرم أعوان وبالحق قائل وللحق تباع وللحرب مصطلي، وللخير كساب وللمجد رافع وللحمد أعوان وللخيل معتلي، نبيح حصونا من نعادي وحصننا أشم منيع حزنه لم يسهلي، نقود ذلولا من نعادي وقرمنا أبي القياد مصعب لم يذللي، نفلل أنياب العدو ونابنا حديد شديد روقه لم يفللي، أولئك آبائي وعزي ومعقلي، إليهم أثيلا فاسألي أي معقلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.